مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الصداقة للكاتبين عبد عساف وعلي حمد، حقوق الطبع والنشر للمؤلفين، صوت وأداء أدهم نعمان. رزق تاجر على الكبر بغلام سماه خليلا، وكان هذا التاجر الغني يحب ولده حبا جما ويهتم به ولا يبخل عليه بشيء. واطمأن خليل إلى حب أبيه له، فاستكثر من الأصحاب وأخذ يقيم لهم الحفلات والنزهات ويغدق عليهم المال بدون حساب. وأراد أبوه أن يعظه في أمر الصداقة، فدعاه إليه وقال: كم صديقا لك يا بني؟ لا أعتقد ذلك يا والدي، إن لك مئات من الأصحاب وأنا أحب أن أكون مثلك. من قال إن لي مئات منهم؟ لي أصحاب ثلاثة فقط، صديق ونصف صديق وربع صديق. لا أفهم ما تقول يا والدي. سترى بعينك ما أقصد غدا، أما الآن فتذكر أن الصديق يحب لصديقه ما يحب لنفسه، وأنه لا يرغب بنفسه عنه في أي حال. هل سمعت عن حادثة القتل؟ نعم، عثرت الشرطة على جثة رجل، ولكن أحدا لم يعرف هوية القتيل أو القاتل. ولكنني أعرف، ومدير الشرطة يعرف، وقد اتفقنا على إخفاء المعلومات حتى تنتهي المسرحية غدا. مسرحية؟ نعم، مسرحية، أبطالها أنا وأنت، وسوف تدعي الشرطة أننا القاتلان، أنا وأنت، وتشهر بنا غدا بين الناس في شوارع المدينة. ولكننا لم نقتل أحدا، في لماذا يشهرون بنا في جريمة لم نقترفها؟ هذه تجربة يا بني، نختبر فيها أصدقائي وأصدقائك، ونعرف الصادق من الزائف فيهم. كما تشاء يا والدي. في صباح اليوم التالي حضر بعض أفراد الشرطة إلى منزل التاجر، فوجدوه وابنه في الانتظار، فأخذوهما إلى المخفر، وهناك أركبوهما على حمارين وأخذوا يطوفون بهما في الأسواق والشوارع ويصيحون: القتلة! القتلة! وتعجب الناس لأمر التاجر وابنه، وكانوا بين مصدق ومكذب، ولكن أحدا لم يبادر لعمل شيء من أجلهما. وتلفت خليل يمنة ويسرى يبحث عن أصدقائه العشرين، فلم يجد منهم أحدا. وفجأة خرج بزاز من حانوته وتقدم إلى الشرطة وهو يقول بصوت عال: أطلقوا صراعهما، خذوا نص مالي وأطلقوهما. ولكن الشرطة أبعدوه وقالوا: هذا قانون ولا مجال لما تريد. قال التاجر لابنه: أرأيت يا بني، هذا ربع الصديق. وبعد ساعة من الزمن تقدم رجل كبير السن من الشرطة وقال: خذوا كل مالي وأطلقوهما. ولكن الشرطة أبعدته كما فعلت بسابقه. وقال التاجر لابنه: أرأيت يا بني، هذا نصف الصديق. وفوجئ الناس جميعا عندما اقترب من الشرطة جزار يحمل ساطورا في يده ويصيح: أطلقوا صراعهما، إنهما بريان، أنا الذي قتلت رجل بهذا الساطور، خذوني مكانهما، خذوني مكانهما. قال التاجر لابنه: أرأيت يا بني، هذا هو الصديق الكامل. ودوى صوت بوق، فالتفت الناس إلى مصدر الصوت فرأوا عربة تقترب بسرعة من التاجر وابنه، فلما بلغتهما نزل منها مدير الشرطة وأمر بإنزالهما عن الحمارين، وصاح بالمجتمعين: أيها الناس، إن التاجر وابنه مواطنان صالحان وبريئان من التهمة التي وجهت إليهما، أما القتيل فهو المجرم الذي أودى بحياة كثير من نسائكم وأطفالكم، قتلته الشرطة يوم أمس. وفرح الحاضرون ببراءة التاجر وابنه، وأقبلوا عليهما يهنئونهما بالسلامة. وانتهت المسرحية، فعاد التاجر وابنه إلى منزلهما، وهناك قال التاجر لابنه: كيف كانت تجربة اليوم يا خليل؟ تجربة لا تنسى. وكم كان عدد أصدقائي؟ 3، ربع صديق ونصف صديق وصديق كامل. وأصدقائك يا خليل، ألا تريد أن تقول لي كم عددهم؟ سأفعل حين يكون لي أصدقاء.